بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدنعهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبته من التابعين، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة ولو عملوا كل أعمال الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث في الصحابة وفي الصحابة وفضلهم سبق الدرس السابق أن الإمام رحمه الله بين خير هذه الأمة بعد نبيها، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. قال: يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك، وأيضا يربع بعلي، يكون الرابع هو علي رضي الله عنه، كما ذكر العلماء في عقائدهم وكما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله. هنا ذكر ثلاثة خير الأمة بعد نبيها: أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان. قال: يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك، ويربع أيضا بعلي، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. لكن لم نذكر الرابع هنا، لأن في مذهب الإمام أبي حنيفة خلاف في الفضيلة بين علي وعثمان، فروي عن الإمام أبي حنيفة أن علي أفضل، ولكن الجماهير على أن عثمان أفضل، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع أيضا هذا القول. وعلى هذا فيكون الاتفاق على أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة: الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ولهذا قال أبو حاتم الرازي فيه، وقال أبو زرعة في الاعتقاد الذي أجمع عليه أهل الأنصار، قالوا: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. هكذا جاء في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة وزياد. قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. إذا ضم علي وعثمان إلى يصير أصحاب الشورى الآن. عثمان ذكر في الثلاثة الآن، قالوا: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. ذكر خمسة، لم يذكر عثمان لأنه ذكر في الثلاثة، فيكون خمسة، وإلا أصحاب الشورى ستة. لما طعن عمر رضي الله عنه قالوا: استخلف يا أمير المؤمنين. قال: ما أرى أن تكون الخلافة إلا في هؤلاء النفر الذي يتفعون وصلهم وهم راضي. وسمى عليا، وسمى عثمان، وسمى طلحة، وسمى الزبير، وسمى عبد الرحمن العوف، وسمى سعد. فهؤلاء ستة ليسوا خمسة، أصحاب الشورى ستة. لكن لما ذكر عثمان وعلي في خير هذه الأمة يكون يبقى أربعة، يكون أربعة وأربعة ثمانية، ويضاف إليهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم سعيد بن زيد بن عمرو النفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح. فيكون أفضل الأمة بعد نبيها العشرة المبشرين بالجنة، أفضلهم الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر الصديق، ثم عثمان، ثم عمر بن الفاروق، ثم عثمان بن عفان بن نورين، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة وهم ستة، وهم طلحة بن عبيد الله، والزبير بن عوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد زيد بن عمرو النفيل، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. بقية العشرة يلون الخلفاء الراشدين، هم أفضل الصحابة. ولكنه ذكر الإمام أحمد رحمه الله، ذكر قال: خير هذه الأمة بعد نبيها هؤلاء الثلاثة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا نذكر علي لأن فيه خلاف في مذهب أبي حنيفة في الفضيلة بين علي وعثمان. واستدل بالحديث قال ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وصوم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. فتكون أفضل الصحابة ثم خلفاء الرسول الأربعة ثم يليهم الستة، بقية ستة من العشرة، وهم العشرة هم بشرهم بالجنة. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة عامر الجرح في الجنة، عشرة عشرة المشهود لهم بالجنة. ثم يليهم أهل بدر، وقال بعض العلماء يليهم أهل بعثة الرضوان، يليهم في الفضيل أهل البدر. وأهل البدر قسمان، مهاجرون وأنصار، المهاجرون أفضل، أهل البدر من المهاجرين ومن الأنصار، من المهاجرين أفضل أهل بدر، المهاجرون أفضل ثم أهل بدر من الأنصار. ولهذا قال ثم من بعض أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار، ليشهد بدر قسمة أنصار ومهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، يعني إنهم يتفاوتون، الذين حضروا بدر منهم من تقدم إسلامه ومنهم من تأخر، وإن كانوا في السنة الثانية من الهجرة لكن بعضهم تقدم إسلامه مثل الصديق مثل عمر وعثمان تقدم، وبعضهم أسلم متأخر على قدر الهجرة، وكذلك الهجرة منهم من تقدم في الهجرة ومن تأخر. فأهل بدر أفضل من المهاجرين أو من الأنصار، لكن أهل بدر من المهاجرين وأهل بدر من المهاجرين يتفاوتون في الهجرة والسابقة، من سبق للإسلام كان أفضل ومن تقدم في الهجرة كان أفضل، والأنصار الذين حضروا بدر يتفاوتون في السابقة، ما لهم هجرة هم في بلدهم لكن يتفاوتون في السابق إلى الإسلام، من سبق إسلامه فهو أفضل من عاش في الإسلام أكثر. ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان لم يكنوا من المؤلف، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400 والبعض الروايات 1400 1500، والصواب أنهم 1400 أنهم 1400 وكسر 1400 وكسر، من قال 1400 حلف وكسر، ومن قال 1500 جبر كسر، هم 1400 وكذا وكسر وعدد لم يبلغ 500، لكن من العلماء من حلف الكسر فقال كانوا 1400، ومن العلماء من جبر الكسر فقال كانوا 1500. فإن أفضل الناس قال الأنبياء وخلفاء الرسول ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، وقال بعض العلماء أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر، وكذلك المشهد لهم بالجنة كذلك يلون هؤلاء من غير العشرة المشهد بالجنة. الحسن والحسين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كذلك ابن عمر قال لن تراء لما رأى الرؤيا وأنه يهل به إلى النار وأنها قرنان، قال لن تراء. وكذلك ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر كان يرفع صوته في الخطبة، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف أن يحبط عمله لما نزل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوت النبي وتأخر، فقال أنه حبط عمله لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخبروه وأنه من أهل النار لما تأخر فقده، قال انه حبط عمله وانه من النار لانه رفع صوته فقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اخبروه انه من اهل الجنه وليس من اهل النار، هذا مشهد له بالجنه. كذلك عكاشة بن محصن شهد له بالجنه، بلال مشهد له بالجنه، عبد الله بن سلام الاسرائيلي مشهد له بالجنه، وعدد الرميصة ام انس. فعلى خلاف بين العلماء هل اهل بدر يلون العشره المسلمين بالجنه او اهل بعثه الرضوان، قيل أهل بدر أولا ثم أهل بعث الرضوان، وقيل أهل بعث الرضوان ثم أهل بدر، ثم بعد ذلك بقية الصحابة. ثم ولذا قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول القرن الذي بعث فيهم وهم الصحابة، ثم لهم القرن الثاني وهم التابعون، ثم لهم القرن الثالث وهم أتباع التابعين في الفضيلة. والدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. والصواب أنه قرنين، أنه قرنين، وأن القرون المفضلة ثلاثة. جاء في الحديث الآخر أيضا أن الصحابة يحاصرون حسنا فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم، ثم يحاصر حسن آخر فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم، ثم في حسن آخر هل فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرن الثالث. فهذه القرون سمى قرون فضل عند أهل العلم، وأفضلها القرن الأول الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمة. قال الإمام رحمه الله وكل من صحبه سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو رآه فمن الأصحاب، له الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوم أو ساعة هو من أصحابه. يعني الصحابة يتفاوتون في الصحبة، فالذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أفضل من الذي صحب 9 سنين، والذي صحب 8 سنين أفضل من الذي صحب 7 سنين، والذي صحب سنة أفضل من الذي صحبه شهر، والذي صحبه شهر أفضل من الذي صحبه يوم أو يومين. والصحبة تحصل لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة. الصواب في تعريف الصحابي كما ذكر حافظ رحمه ابن حجر رحمه الله في النخبة أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو لحظة. وقول بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا هذا أولى من تعريف بأنه من رآه حتى يشمل العميان. العميان لم يرى النبي مثل عبد الله بن مكتوم صحابي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقي. التعبير بلقي أشمل، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو لحظة. فعبد الله بن مكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ويشمل أيضا تشمل الصحبة الأطفال، فالصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه، فالأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، كمحمود بن الربيع قال أقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من ماء من دلو في بئرهم. كذلك عبد الله بن طلحة حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي صغير. هذا الصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، كل من لقي النبي مؤمنا ولو لحظة فهو صحابي. لكن الصحابة يتفاوتون في الفضيلة والأجر، ولهذا قال المؤلف كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فمن الأصحاب. نقول أو لقيه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو صحبه أو رآه ولو لحظة فهو صحابي. وإذا رآه لقيه ساعة يكون أفضل من لقيه لحظة، والذي لقيه شهر أفضل من لقيه ساعة أفضل من الذي رآه لحظة، والذي لقيه يوما أفضل من الذي لقيه ساعة، والذي لقيه شهرا أفضل من الذي لقيه يوما، والذي لقيه سنة أكثر من الذي لقيه أفضل من الذي لقيه شهرا، وهكذا، والذي لقيه سنتين أفضل، وهكذا. قال له الصحبة على قدر ما صحبه، له الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، يعني سبقه إلى الإسلام وصحبته معه في الفضيلة، وسمع منه كذلك أيضا سمع منه ونظر إليه ولو نظرة، هذا الصحابة. قال المؤلف رحمه الله فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين من بعدهم. أدناهم أقل صحابة صحبة أفضل من القرن التابعين الذين من بعدهم. قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، إن التابعون الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لو لقوا الله بجميع الأعمال وكان الذي يكون أدنى الصحابة صحبة أفضل منهم. أدنى الصحابة صحبة أفضل من التابعي الذي لقي الله بجميع الأعمال. ولهذا قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل بصحبة من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، لأن مزية الصحبة خاصة بالصحابة لا يلحقهم من بعدهم. قد يفوق بعض التابعين بعض الصحابة في العمل، في العبادة، الصلاة والنوافل، التهجد، في بعض الصدقات، لكن لا يستطيع أن يصل إلى مزية الصحبة. مزية الصحبة خاصة بالصحابة، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه صحبه في الجهاد أيضا هذا فضل عظيم، ومن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك له فضل عظيم. فالصحابة أفضل الناس، لا كان ولا يكون بعدهم، هم خير الناس بعد الأنبياء، فلا يمكن أن حقهم من بعدهم، لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وشهدوا التنزيل، فهم أعلم بمعاني النصوص ممن بعدهم بمعاني كتاب الله، لأنهم يشهدون نزول القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم القرآن ويسألون عما أشكل عليه، وصحبوه ولقوه ونظروا إليه. هذه مزية لا الحق من بعدها، وإن كانوا يتفاوتوا فيها، ولكن قد يفوق بعض التابعين بعض الصحابة في بعض الأعمال، إما مثلا في التهجد، في الصلاة، في العبادة، قد يكون في الورع بعض الأشياء وما أشبه ذلك، لكن الصحبة خاصة. ولما أراد بعض العلماء أن يقارن بين معاوية بن أبي سفيان الصحابي وبين عمر بن عبد العزيز الولع الزاهد، أجاب بعض العلماء بأن الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بورع عمر بن عبد العزيز وعدل. وسيرجع المؤلف رحمه الله يبين أيضا كلام في الصحابة سيأتي بعد قليل. نعم. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع عليه الناس واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. مع أمير المؤمنين على الأمير البر والفاجر بدل من الأمير، مع الأمير يوم القيامة البر والفاجر. نعم. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزات برا كان أو فاجرا. نعم. هذا بحث الأئمة ولاة الأمور. يقول المؤلف رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة. البر والفاجر كذا، ومن عندك ولا ممن ولي الخلافة؟ ومن ولي الخلافة. طيب لا بس ومن ولي. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول الدين وأصول السنة السمع والطاعة للأئمة ولاة الأمور وأمير المؤمنين البر والفاجر. هذا عقيدة أهل السنة، أنهم يسمعون ويطيعون للإمام وأمير المؤمنين سواء كان برا أو فاجرا، ولا يخرجون عليه. من هو الذي عبره مين؟ بيّن، قال من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، هذا هو ولي الأمر. إذن من عقيدة السنة وأصول السنة السمع والطاعة للأئمة وولاة الأمور أبرارا كانوا وفجارا. إمام المسلمين يجب السمع له والطاعة برا كان أو فاجرا. متى تكون له الولاية حتى يكون إمام المؤمنين؟ متى تثبت له؟ تثبت الولاية بواحد من ثلاثة أمور، تثبت الولاية والإمامة بثلاثة أمور. الأمر الأول الانتخاب من أهل الحل والعقد، الانتخاب والاختيار، إذا انتخبه واختاره أهل الحل والعقد ثبت له الخلافة والإمامة. الثاني أن يعهد إليه الخليفة السابق بولاية العهد، يعهد إليه ثم تنتقل الخلافة إلى ولي العهد فتثبت له الخلافة بولاية العهد. الأمر الثالث أن يغلبهم بسيفه وقوته وسلطانه حتى يستتب له الأمر فتثبت له الخلافة بالقوة والغلبة. واضح هذا؟ تحصل الولاية بواحد من ثلاثة أمور: الاختيار والانتخاب قبل أهل الحل. هذا إذا كان الاختيار والانتخاب لا، لا ما في شورى، انتخاب اختيار، اختيار يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون واحد، يختارون من هو إيش، من يصلح للإمامة والأمر الثاني اللي تثبت الخلافة ولاية العهد من الخليفة السابق يعهد. الأمر الثالث القوة والغلبة، يغلبهم بسيفه وسلطانه حتى يستبد له الأمر فتثبت له الخلافة. والاختيار والانتخاب، الاختيار والانتخاب متى يكون هذا؟ إذا كان الأمر للمسلمين. والانتخاب والاختيار ما حصل إلا للخلفاء الراشدين، ومن عهد الخلفاء الراشدين الآن ما حصل اختيار. أبو بكر الصديق ثبت له خلافة بأي شيء؟ بالاختيار والانتخاب، اختاره أهل الحل والعقد على الصحيح. قال بعض العلماء ثبت له خلافة بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا بالنص قالوا ثبت له خلافة بالنص الجلي، وقال قوم بالنص الخفي. والصواب أن ثبت له الخلافة، ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب. لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة جاءهم عمر وعثمان وأبو عبيدة، تكلم عمر وقال اختاروا رضيت لكم. قال أبو بكر اختاروا أحد الرجلين إما عمر وإما أبو عبيدة. فقال عمر فقال رضيك الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، فبايعه بايعه الناس. ولو كان هناك نص ما حصل صلة بين الصحابة، وليس مع يعني كان ذكر عمر النص وأبو عبيدة ما في نص. وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة التي قالت أين أجدك متى إلا ما جئت قالت يا أبا بكر كن النبي صلى الله عليه وسلم أما قدم يصلي بالناس والمنامات، يقول لو كنت متخذ خير لاتخذ أبا بكر. فهذه ليست نص، وإنما هي إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم اختياره وانتخابه، تقديم الرسالة كإرشاد. هذا هو الصواب. إذا ثبتت الخلافة للصديق بأي شيء بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، ولا يشترط كل واحد يبايع، لا يكفي العلماء والأعيان والوجهاء ورؤساء القبائل يكفي، والباقي تبع لها. ما يشترط كل واحد يبايع أهل الحل والعقد. أما الانتخابات التي تسمعون الآن بالأصوات والاختيارات هذه غير شرعية، يقول بالأصوات اختاروا، والأصوات أصوات من؟ أصوات العقلاء والمجانين والنساء والصغير، كلها أصوات، كل هذه مقبولة عندهم. حتى المجانين يعني مجنون يصل له صوت أو طفل أو امرأة أو معتوه ما في معنى عنها أصوات، هذه ليست شرعية. الاختيار والانتخاب من قبل أهل الحل والعقد، العقلاء والوجهاء ورؤساء القبائل والعلماء، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، هم اللي يختارون وهم الذين يبايعون والباقي تبع لهم. ثبتت الخلافة بالاختيار والانتخاب لمن؟ للصديق. وثبتت الخلافة بالاختيار والانتخاب لعثمان رضي الله عنه. وثبتت الخلافة لعلي، بايعه أكثر أهل الحل والعقد، بايعه أكثر أهل الحل والعقد، وامتنع معاوية والشام لا طلبا للخلافة بل مطالبة بدم عثمان. وإلا فإن علي معاوية لا يطالب بالخلافة ولا يقول إنه أولى بالخلافة من علي، وهو موافق، امتنعوا لمطالبة بدم عثمان، ولهذا ثبت له الخلافة. أما عمر ثبت له الخلافة بولاية العهد من الصديق، ثبت له الخلافة بولاية العهد من الصديق. وإذا ولم تثبت الخلافة فبعد ذلك من عهد الصديق من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم إلا بأحد أمرين، إما بولاية العهد وإلا بالقوة والغلبة إلى الآن. وإذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين فلا بد أن تتوفر الشروط في الخليفة الذي يختار. من الشروط أن يكون قرشيا من قريش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يزال هذا الأمر، يعني في قريش ما بقي منهم اثنان. ثم قيده فقال ما أقام الدين، بشرط أن يقيم الدين. أما إذا لم يجد من قريش من يقيم الدين اختار من لا يقيم الدين اختار من غيره. لا بد أن يكون فيه يعني الشروط التي من الشروط أن يكون قرشيا، ومن الشروط أن يكون يقيم الدين، يعني معروف الشروط أن يكون مسلم وأن يكون قرشي وأن يقيم الدين وفي الصفات التي تؤهله. هذا إذا كان الاختيار والانتخاب المسلم يختارون هذا. ولذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم من قريش، وكذلك معاوية والعباسية. بعد ذلك بعد الخلفاء الراشدين صارت الاختيار، صار الولاية تثبت بأحد أمرين، إما بولاة العهد وإما بالقوة والغلبة. وإذا غلب الناس بقوته وسيفه سلطانه ثبت له الخلافة ولو لم يكن من قريش. والدليل على هذا الحديث الصحيح، حديث أبي ذر قال أمرني خليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وفي لفظ ولو لحبشي كان رأسه زبيبة. حبشي ما هو من قريش، لو حبشي ولو حبشي، واضح هذا؟ يعني هذه عقيدة في السنة والجماعة، أن تثبت الخلافة بواحد من إيش؟ من ثلاث أمور، إما بالاختيار والانتخاب من قبل الحل العقد، وفي هذه الحالة يختار من قريش من توفرت فيه الشروط، فإن لم يجد من قريش يختار من غيرهم، وبشرط أن يقيم الدين. يقول ما يزال هذا الأمر في هذا الحي ما بقي منهم اثنان ما أقاموا الدين، كما في الصحيحين. الثاني ولاية العهد من الخليفة السابق. الثالث القوة والغلبة. وحينئذ إذا ثبت الخلافة وجب له السمع والطاعة، وجب له السمع والطاعة في أي شيء السمع والطاعة له؟ في طاعة الله. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء أعاد الفعل في قوله أطيعوا الرسول ولم يعد مع أولي الأمر، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، هو لا يأمر إلا بطاعة الله. أما أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، فدل على أن طاعة أولي الأمر إنما تكون في طاعة الله. يطاع ولي الأمر في طاعة الله، ويطاع في الأمور المباحة، أما المعصية فلا يطاع، فلا يطاع أحد في المعاصي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسمع وأطع، وإن كان عبد الحبشي مدد على أطراف اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا يقيد بأي شيء؟ يقيد بالنصوص الأخرى، النصوص المباحة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف. فولاة الأمور إنما يطاعون في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها ولي الأمر. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يتمرد على ولي الأمر ويأخذ، لا، لا يطيع في خصوص المعصية. خصوص المعصية ما يطاع فيها، ولي الأمر ما يطاع في المعصية. قال اشرب الخمر ما تطيعه، قال لك تعامل بالربا لا تطيعه، قال اقتل فلان بغير حق لا تطيعه. لكن ليس معنى ذلك أن تتمرد عليه وتخرج وتنقض بيعته وتؤلب الناس عليه، لا، لا تطيعه في خصوص المعصية وتطيعه فيما عدا ذلك. واضح هذا؟ أمير الجيش لا يطاع في المعصية، أمير السرية لا يطاع في المعصية، الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه. أب قال لولده اشتري الدخان الخمر ما يطيعه. الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية إذا أمرها زوجها. العبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه. عام نقول النبي لا، لكن ليس معنى ذلك أن العبد يتمرد على سيده، لا، لا يطيعه في رسول المعصية. والزوجة ما تتمرد على زوجها لا تطيعه في رسول المعصية. والابن ما يتمرد على أبيه لكن لا يطيعه في رسول المعصية. ولا الرعية لا تتمرد على الأمير ولا على ولي الأمر لكن لا يطيعه في رسول المعصية. ومع ذلك لا بد من التلطف والخطاب اللين، يعني يخاطب الأمير بما يليق به، يقول فلان هذا لا يجوز، هذا يخاطب، هذا محرم، هذا كذا، يخاطب باللين والرفق والخطاب المناسب لولاة الأمور، يبين لهم، تكون مناصحة من قبل أهل الحل والعقد ومن قبل أهل العلم. كذلك الأب ينصح ابنه يقول يا أبي أنا لا يجوز لي أن أطيع في المعصية، هذا محرم، هذا لا يجوز لي، أنا هذا علي إثم في هذا وعليك ولا يجوز. الزوجة كذلك تتلطف مع زوجها، تقول زوجها لا أطيع في المعصية هذا محرم. والعبد كذلك تتلطف مع سيده، نعم ولو إيش ما فهمت كلامك، تكلم رفع صوتك تكلم. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من الأنصار على سرية وأمرهم أن يطيعوه، فسار بهم، فلما صاروا في أثناء الطريق أغضبوه فقال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، ثم قال أججوها نارا، فأججوها نارا، ثم قال ادخلوا فيها أحرقوا أنفسكم ادخلوا في النار، أنتم أمركم الرسول بطاعتي أنا أمركم تدخلوا النار. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما أسلمنا وجينا لندخل في النار، كيف ندخل في النار؟ فتركوه حتى سكن غضبه. فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. يعني هذا وعيد شديد، يعني لو دخلوها لاستمر عذاب الآخرة مع عذاب الدنيا، لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا من الجيش ما يطاع في المعصية. إذن السمع قول المؤلف رحمه الله، والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر وفاجر، يعني سواء كان أمير بر أو فاجر، سواء تثبت له الإمامة ولو كان فاجرا، فاجرا عن العاصي، العاصي ولو كان يعمل بعض الكبائر، يعمل بعض المعاصي، تثبت له الولاية. واضح هذا؟ والسمع والطاعة للأئمة والمؤمنين البر والفاجر، ومن ولي خلافه واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، هذا هو الخليفة. إذا ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا بالاختيار والانتخاب أو بولاية العهد من الخليفة السابق أو غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجب السمع له والطاعة. والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر. يعني أمير المؤمنين يعني ولي الأمر والخليفة والملك ورئيس الدولة ورئيس الجمهورية، هو ولي الأمر. الغزو معه ماض يعني غزو الكفار، غزو الكفار يكون مع الأمير ولو كان فاجر ولو عنده بعض المعاصي ما يضر، حتى وكذلك أمير الجيش لو كان عنده بعض المعاصي، لأن مع المعاصي تخصه. والغزو هذه مصلحة للإسلام والمسلمين، نجاهد معه ونقاتل ونقيم الجهاد مع قاتل الكفار مع الأمير ولو كان فاجرا. وقسمة الفيء كذلك، الفيء هو المال الذي يتركه الكفار من دون حرب، والغنيمة المال الذي يأخذونه بعد الحرب، كل هذا يقسمه من هو ولي الأمر. وإقامة الحدود، إقامة الحدود إلى الأئمة ناظم، ليس لأحد أن يطعن فيهم ولا ينازعهم. إقامة الحدود، حد الزاني، حد السارق، الطيب شارب الخمر، من بدل دينه يقتل. من الذي يقيم الحدود؟ ولي الأمر. ولي الأمر يقيم القضاة، القضاة ورجال الحسبة، رجال الهيئة ورجال الحسبة يؤدبون، والقضاة يقيمون الحدود. فهذه كلها يسمع الرعية يسمعون ويطيعون لولي الأمر في قسمة الفيء وفي إقامة الحدود، ليس لأحد أن يطعن فيهم ولا من. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافعة، الصدقات الزكاة، المراد بالصدقات صدقات الفريضة، إنما الصدقات الفقراء. فإذا طلب ولي الأمر الزكاة تدفع إليه، وحينئذ تبرع ذمتك. ولهذا قال المؤلف: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافعة، جائزة نافلة، يعني صحيح من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. برا من هو؟ الأمير، يعني الأمير والإمام، سواء كان برا أو فاجرا، فاجر العاصي المرتكب الكبيرة تثبت له الولاية، ما يبقى الإمامة ما دام أنه لم يفعل كفرا صريحا فالإمامة باقية، ولو كان عاصيا ولو كان فاجرا تبقى الإمامة له، يجاهد الناس معه ويحجون معه كما قال الغزو والحج، يقيم للناس الحج ويقوم للناس الجهاد ويقسم الفيء ويقيم الحدود وتدفع إليه الزكوات ولا يجوز الخروج عليه. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. نعم، هذا عرف السنة والجماعة، من صلاة الجمعة خلفه يعني خلف الأمير ولي الأمر الملك رئيس الدولة، صلاة الجمعة خلفه جائزة، وخلف من ولاه جائزة تامة ركعتين، من عادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. يقول يعني صلاة الجمعة إذا كان تولى الإمام يصلي بالناس الجمعة يصلون خلفه ولو كان فاجرا ولو كان عاصيا، والصلاة خلفه صحيحة، ومن أعادها فهو مبتدع. والحكمة في ذلك لأن عدم الصلاة خلفه يفضي إلى النزاع والشقاق وانقسام المسلمين واختلاف الكلمة، والإسلام تشوف إلى جمع الكلمة وإلى الائتلاف. فلو كان بعض الناس لا يصلي خلفه يقول لأنه فاسق أو عاصي، ما حصل نزاع بين المسلمين وانقسموا قسمين وحصل تفرق، وهذا التفرق في صالح الكفار وأعداء الإسلام يستغلون الخلاف والفرقة. فصلاة الجمعة خلفه صحيحة، وكان الخلفاء والأمراء في زمن الدولة الأموية والعباسية هم اللي يتولون الإمامة، يصلون بالناس، وكان بعضهم عاصي، وكان الصحابة وكذلك التابعون بعدهم وصلوا الصحابة صلوا خلف الحجاج كان فاسقا ظالما، صلوا خلف الجمعة والعيدين والصلوات كلها وصلاة الجماعة وصلاة الجماعة خلف الإمام وخلف من ولاه الله وخلف من ولاه أمير المؤمنين الإمام. إذا صلى بالناس الإمام الجمعة صلي خلفه أو الجماعة، وإذا صلى من الأمير الذي ولاه كذلك ولا على البلد أمير، مثل ما ولى عبد الملك مروان الحجاج على العراق، وصار الحجاج يصلي بالناس الجمعة والجماعة والعيدين يصلون خلفه والصحابة يصلون خلفه، وصلى الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط في زمن عثمان وكان أخاه من أمة وكان فاسقا يشرب الخمر، فصلى به حتى إنه وصلى وكان الصحابة يصلون خلفه كان أمير الكوفة، وصلى بهم مرة الفجر وهو سكران لم يعلموا أنه سكران، فلما صلى ركعتين التفت فقال هل تريدنا أن أزيدكم؟ فقال بعض الصحابة ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، ثم عاد الصلاة ثم جلده أمير المؤمنين جلد الحد 80. والشاهد من هذا أن الصحابة يصلون خلف الولاة والأمراء ولو كانوا فسقة، والحكمة في ذلك جمع الكلمة، جمع الكلمة وعدم افتراء الفرقة، ولهذا قال المؤلف صلاة الجمعة خلفه يعني ولي الأمر جائزة، وخلف من ولاه الأمراء اللي يولوا أمراء البلدان ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار. لماذا مبتدع؟ لأنه خالف الجماعة وتسبب في الفرقة، تارك للآثار من الحديث ومخالف للسنة، ليس له من فضل الجماعة شيء، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان ضرهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم، يعني سواء كان عدلا أو فاجرا أو عاصيا. قال فالسنة أن يصلى معهم ركعتين ويدين بأنها تامة. مش معنى ما معنى يدين؟ يدين يعني يعتقد دينا أنها صحيحة وأنها تامة، يدين بهذا يدين الله، يعتقد أنها صحيحة وأن هذا دين. ولهذا قال لا يكون في صدرك من ذلك شيء. ولين الصلاة ومن أعاد الصلاة أو لم يصلي خلفهم فهو مبتدع عن أهل السنة. إذن عقيدة السنة والجماعة الصلاة خلف ولاة الأمور وخلف من ولاهم ولو كانوا فجارا، ومن لم يصلي خلفه أو أعادها فهو مبتدع. طيب غير الأئمة هل تصح الصلاة خلف فاسق غير الإمام؟ هذا في قول الجمعة، هذا في تفصيل، فيه تفصيل. إن كان لا يوجد إلا جمعة واحدة في البلد وإمامها فاسق يصلى خلفه، لأنك لو لم تصلي خلفه تصلي وحدك وهذا بدعة. إذا لم يوجد إلا هذا الجمعة وهذا الجامع الذي إمامه فاسق يصلى خلفه عند عامة السنة، ومن تركها ولم يصلي خلفه فهو مبتدع، إذا صلى وحده فهو مبتدع. إذا وجد إمام جامع آخر مسجد آخر جمعة وجماعة وأحدهما إمامه فاسق والآخر إمام عدل وصلى خلف الفاسق مع وجود العدل، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ إن كان يترتب على ترك الصلاة خلف الفاسق مفسدة فيصلى خلف الفاسق، كان يكون مثلا إذا لم يصل خلفه يتحزب الناس حزبين، حزب مع الإمام وحزب معه ويحصل فرقة واختلاف، فهذا يصلى خلفه. إذا لم يترتب على هذا مفسدة وصلى خلف الفاسق مع وجود العدل ففي خلاف بين العلماء، من العلماء قال تصح ومنهم قال لا تصح ومنهم قال تصح ويعيد ومنهم قال لا يعيد، والسبب في ذلك أنه إذا صلى خلفه وفاسق لم ينكر المنكر عليه، أقر على المنكر والواجب منكر المنكر، فإذا يصلى خلف الفاسق إذا كان إمام المسلمين، ويصلى خلف الفاسق إذا كان من ولاه إمام المسلمين، ويصلى خلف الفاسق إذا لم يوجد جماعة أخرى أو جمعة، ويصلى خلف الفاسق إذا وجد جماعة أخرى أو جمعة لكن يترتب على تركها مفسدة. أما إذا صلى خلف الفاسق ووجد إمام غيره ولا يترتب على هذا مفسدة هذا محل خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال تصح ومنهم من قال لا تصح ومنهم من قال تصح وتعاد، واضح هذا؟ نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عفى المسلمين وخالف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: هذا حكم الخروج على ولاة الأمور. قال: ومن خرج على إمام المسلمين، على إمام من أمة المسلمين، وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا والغيظة، فقد شق هذا الخارج أصل المسلمين وخالف الآثار الرسول. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. من خرج على إمام من إمام المسلمين بعد أن اجتمعت الأمة عليه، بعد أن كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، يعني بواحدة من الأمور الثلاثة، ما هي؟ إما اختار أهل الحل والعقد، أو بولاية العهد، أو بالقوة والغلبة. ولهذا قال: بأي وجه؟ بالرضا أو بالغلبة. بالرضا هذا بالاختيار والانتخاب، أو بولاية العهد، أو بالغلبة، غلبهم بسيفه وسلطانه حتى ثبت له الخلافة، لا يجوز الخروج عليه. ومن خرج عليه ما حكمه؟ قال: فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار على رسول الله، خالف الأحاديث، يكون مبتدع. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. والدليل على هذا الحديث الصحيح، من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وهذا وعيد شديد يدل على أنه مرتكب الكبيرة، مات ميتة جاهلية، ظاهر الحديث الكفر، يموت على جهلية كافر، هذا الأصل، لكن ليس المراد الكفر، المراد هنا الوعيد الشديد وأنه مرتكب الكبيرة. إذن الخروج على ولاة الأمور ما حكمه؟ من كبائر الذنوب. من رأى انظر الحديث: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر. اصبر، الصبر يحتاج إلى تحمل، إذا رأت ولو معاصي، ولو رأت معاصي لا تخرج. من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وإذا مات فهو على هذا الحال، وكذلك إذا قاتل ولي الأمر ومات فهو على هذا الحال. ومن الحديث ما رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر العصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب ضرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. من ذلك حديث أبي ذر الذي رواه مسلم قال: إن خليلي أوصاني يا رسول الله أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وفي لفظ: ولو لحبشي كان رأسه زبيبة. ولو كان الإمام عبد مجدع مقطوع الأنف والأذن يجب الشرع له والطاعة، والخروج عليه حكمه إيش؟ من كبائر الذنوب ومن شعار أهل البدع الذين يخرجون على ولاة الأمور مبتدعة بعقيدة الخوارج. الخروج على ولي الأمر، الخوارج يرون أن الإنسان إذا فعل كبيرة فهو كافر، زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا أو اغتاب أو عق أو كفر. فالخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور إذا فعل كبيرة، لأنه إذا فعل كبيرة فيجب قتله وخلعه وإخراجه من الإمامة لكفره. وكذلك المعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور إذا فعل إيش؟ ولي الأمر إذا فعل كبيرة، لأن عندهم أصل من أصولهم. قلت لكم أصول المعتزلة ما هي؟ خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل أصل تحت معنى باطلا. هذه أصول الدين عند المعتزلة. أصول الدين عند أهل السنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والقدر. بدلها المعتزلة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف. التوحيد ستر تحت نفي الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. والعدل ستر تحت التكليف بالقدر وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. والمنزلة بين المنزلتين ستر تحت مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، صار في منزلة بين الإيمان والكفر. وإنفاذ الوعيد ستر تحت القول بخلود العصاة في النار. والأمر المعروف إلزام الناس بآرائهم الفاسدة كما ألزم الناس في زمن المأمون بالقول بخلق القرآن. والنهي عن المنكر ستر تحت الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، يسمونها نهي عن المنكر. فإذا الخروج على ولاة الأمور هذا من فعل أهل البدع خوارج ومعتزلة، وكذلك الروافض يرون الخروج على ولاة الأمور الرافضة، لأن الرافضة لا تصح الإمامة ولا يكون إماما إلا إذا كان معصوم، لا تصح الإمامة إلا للإمام المعصوم، وعلى هذا كل الأئمة كلهم إمامتهم باطلة عندهم يجوز الخروج عليهم. من هو الإمام المعصوم؟ قالوا 12 نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام المعصوم الأول علي بن أبي طالب، ثم الإمام الثاني المعصوم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم علي بن الحسن، ثم ايش، ثم علي بن الحسن الجواد، ثم محمد بن علي الحسن، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن الذي دخل السرداب سامراء وهو المهدي المنتظر. هؤلاء الأئمة الاثني عشرية إما منصوصين معصومين، هذا الإمام المعصوم، وما عدا الأئمة فولايتهم باطلة. فإذا الخروج على ولاة الأمور من عقيدة أهل البدع ولا من عقيدة أهل السنة؟ من عقيدة أهل البدع، من عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة وعقيدة الروافض، هؤلاء يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. وأما أهل السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور إلا بخمسة شروط. إذا وجد خمسة شروط جاز الخروج على ولي الأمر، احفظوها. الشرط الأول أن يفعل ولي الأمر كفر لا معصية. الأمر الثاني أن يكون هذا الكفر صريح واضح لا لبس فيه، ما في إشكال، كان فيه إشكال وشبه فلا. الشرط الثالث أن يكون دليل هذا الكفر صريح واضح من الكتاب والسنة. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله، لأنه إذا كان يزال كافر ويؤثر بدال كافر، مثل الحكومات العسكرية والجمهوريات انقلاب عسكري حكومة بدل حكومة كافرة ما ينفع. الشرط الخامس وجود القدرة والاستطاعة، يقول لا تفتقوا الله من استطاع. إذا وجد خمسة شروط جاز وإلا فلا. أن يفعل ويوم كفر لا معاصي. الثاني أن يكون الكفر دليله واضح، دليله واضح لا لبس فيه ولا شبه فيه. الشرط الثالث أن يكون دليل واضح من الكتاب والسنة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان، كفر هذا الشرط الأول، بواحا هذا الشرط الثاني، عندكم من الله برهان هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث وجود البديل المسلم الذي يحل محله. الشرط الخامس القدرة والاستطاعة. قال شخص في بلد تحكمه دولة كافرة أنا ما أستطيع، يقول ما كلفت الله، الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لسه ملزم بالخروج، تعاون معهم في الخير وخفف من الشر ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الإمام رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، يعني بأي وجه ثبت له الخلافة، بالرضا كان يكون ثبت له الخلافة بالاختيار والاستخار، أو بالغلبة إذا غلبهم بقوة وسيف وسلطان، أو بولاية العهد. من خرج عليه بعد أن تمت له البيعة واستتب لهم فقد شق هذا الخرج وعصى المسلمين وخالف الآثار النصوص والأحاديث، كما سمعتم في المسلم: من رأى من أمره شيئا أكره فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وخالف الآثار يعني الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. لا يحل قتال السلطان الإمام المسلم، لا يحل سلام القاتلة ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ولو فعل كبيرة، ولو فعل ولي الأمر صار مبتدع، فعل بدعة أو فعل كبيرة، شرب الخمر أو قتل بعض الناس بغير حق أو سجر بعض الناس بغير حق أو ما أشبه ذلك، يجوز الخروج ولا ما يجوز؟ ما يجوز. متى يجوز الخروج؟ إذا وجدت خمسة شروط، اللي سمعت خمسة شروط تحققت جاز الخروج وليس بواجب، أو قد يقال إذا وجدت الخروج تحققت. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن قاتل أو خرج عليه، قال فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ليش؟ لماذا كان مبتدع؟ لأنه وافق الخوارج والمعتزلة والروافض، وهؤلاء أهل البدع. من خرج على السلطان بالمعاصي والجور والظلم فهو مبتدع لموافقته لأهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة والروافض. هؤلاء القوم الثلاث يرون الخروج على ولي الأمر فهم مبتدعة، وأهل السنة لا يوافقون المبتدعة. ما الحكمة في عدم الخروج على ولي الأمر إذا فعل المعاصي والكبائر؟ لماذا لا يخرج؟ الحكمة أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، وذلك أن الخروج من قواعد الشريعة أنه إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يستطاع تركهما، لا بد من فعل واحدة من المفسدتين، نرتكب المفسدة الصغرى لفوات الكبرى. وإذا وجد مصلحتان كبرى وصغرى لا نستطيع فعلهما، فإن نفوت المصلحة الصغرى ونفعل المصلحة الكبرى. هذه قاعدة من قواعد الشرع، قواعد هذه من قواعد الشرع دل عليها نصوص كثيرة. من أدلة هذه القواعد أو القاعدة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. يعني لا، لولا يعني خوف الكفر، لولا أن قريش أسلموا حديثا ولا تتحمل قلوبهم ذلك ويخشى عليهم من الردة لفعلت ذلك. لأن الكعبة الآن، الكعبة بنيت على بناء الجاهلية، أهل الجاهلية لما تصدعت الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بخمس سنين بنوا هدموا الكعبة وبنوها، وقالوا أهل الجاهلية على كفر: لا نريد أن نبني الكعبة وإلا بدراهم حلال ليس فيها حرام، كل شيء يكون في الكعبة بالدرهم يكون حلال، الطين والخشب وغيرها، فجمعوا مالا حلالا فلم يجدوا مالا من الحلال يكفي لبناء الكعبة. كل الأرض طبقها الحرام، كلها زنا وسرقة وربا، أرادوا يجمعوا مال حلال ما يكفي لبناء الكعبة، فقالوا نبني بعضها ونخرج بعضها، فبنوا بعضها وأخرجوا الحجر 6 أذرع و7 أذرع ما دخلوا في الكعبة. لماذا؟ ما وجدوا مال حلال يبنونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة في السنة 8 من الهجرة أسلمت قريش حديث، ما تمكن الإيمان من قلوبه، والرسول عليه الصلاة يريد أن يدخل الحجر، قريش أخرجت الحجر وجعلت باب واحد باب شرطي وكان مرفوعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قلوب الناس تنكر هذا ويخشى من الردة لا دخلت الكعب إلا دخلت الحجر، ولا جعلت لها بابين شرقيا وغربي، باب يدخل من الناس باب يخرج من الناس، وخفضت الباب الأعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترين بماذا فعل قومك رفعوا الباب؟ قال: إذا صعد قوم أحد وهو لا يريدون دخوله تركوه، أخذوا السلم تركوه يسقط، فلو لولا قوم حجر الوعد لنزلت الكعب الباب يكون في الأرض ملاصق الأرض، وجعلت بابا غربيا لا يدخل من الناس ويخرج منه. هذا في مفسدتان الآن، ما هما عندنا الآن؟ مفسدة بقاء الكعبة بعضها خارج، ومفسدة الكفر، أيهما أعظم؟ مفسدة الكفر، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. ولهذا لما تمكن الإيمان من قلوب الناس في زمن عبد الله بن الزبير لما تولى الخلافة طبق الحديث، ماذا فعل؟ أدخل الحجر ونزل الباب الشرقي وفتح باب غربي، وصار عبد الله بن الزبير يستلم الأركان الأربعة كلها. لماذا استلم الركن اليماني والحجر الأسود؟ لأنهما على قواعد إبراهيم، أما الركن الشامي والعراقي ليس على قواعد إبراهيم، فلما أدخلت الحجر صارت القواعد كلها على الأركان كلها على قواعد إبراهيم، فصار يستلم الأركان الأربعة كلها. لكن نازع عبد الله بن الزبير عبد الملك بن مروان، ولا ابن زبير استتب لهم، أخذ الحجاز وأخذ الشام وكذلك، ولم يبقى، وكاد مروان الحكم أن يبايعه، لم يبقى لهم إلا بلدة واحدة في الشام، ثم تولى عبد الملك وجعل أخو الشام بلدة بلدة حتى توسع، ثم أخذ العراق، ثم ولى الحجاج وجعل يقاتل، وجعل المهمة قتال ابن زبير إلى الحجاج، وصار الحجاج يبعث الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، وفي النهاية غلب الحجاج فقتل عبد الله بن الزبير وصلب على خشبة وهدم الكعبة بالمنجنيق وأخرج الحجر ورفع الباب وسد الباب الغربي وعادها على مكان عليه في الجاهلية كما هي الآن. وأبو جعفر المنصور استشار الإمام مالك رحمه الله هل يعيد الكعبة يدخل الكعبة يدخل الحجر كما فعل عبد الله بن الزبير أو يتركها على حالها، فأشار إليه الإمام مالك بيتركها على حالها، فقال لماذا؟ قال أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، فبقيت على ما كان عليه. فكان رأي الإمام مالك موفق، يعني سدا للعبث حتى لا يعبث فيها الملوك، وكل واحد يبني ويحدي، كل واحد يأتي، كل ملك يأتي الخليفة يريد أن يبني ويحدي، فتكون الكعبة ملعبة للملوك، فسد الباب، قال لا تسد الباب، فتركت على حالها. فهذه مثال المسألة. من ذلك الخروج على ولاة الأمور الآن، المعاصي، المعصية الذي يفعله ولي الأمر مفسد، أليس ذلك؟ أليس كذلك؟ كونه يظلم بعض الناس أو يسب بعض الناس أو يقتل بعض الناس أو كونه يفعل بعض المعاصي مفسد، لكن الخروج عليه ترتب عليه مفسد أكبر. ما الذي يترتب عليه؟ اختلال الأمن وانشقاق عصا الطاعة وانقسام الناس إلى قسم مع ولي الأمر وقسم مع غيره، وإراقة الدماء واختلال الأمن واختلال أحوال الناس المعيشية، الزراعة والتجارة والتعليم والصناعة كلها تختلف، وتربص الأعداء بهم الدوائر، دخول تدخل الدول الأجنبية وغيرها. فهل أي أعظم مفاسد ولا مفسدة المعصية؟ كونه عاصي أو فعل بعض أو فعل بعض المعاصي أو قتل بعض الناس، أي المفسدة ترتكب؟ المفسدة الصغرى، أصبر على جوره وظلمه، هذا أسهل من الخروج عليه. الخروج فيه إراقة الدماء وفتن ومصائب واختلال الأمن وفتن تقضي على الأخضر واليابس. فلهذا جاء الإسلام بالمنع من الخروج على ولاة الأمور لما يترتب من المفاسد العظيمة. أما كون ولي الأمر جائع، كون ظلم، كون بعض المعاصي، كونه هذه معصية مفسدة صحيح، لكن أقل من الفسد ترتكب. ولهذا قال من رأى من أمين شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمين شيء يكره فليصبر، يصبر تحمل، فكأنك على جبر اصبر، فإنه من فرق جماعة الشر فما تميتت يعني. والنصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقل ومن قبل العلماء وغيرهم، يبلغون فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدوا ما عليهم، ولا وليس له بدل ذلك ليس عليهم شيء. أما الخروج فلا، ترتب على هذه المفاسد العظيمة التي سمعته. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا يجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة الجاهلية، ولا يحل قتل السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ثم فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. لماذا؟ لأنه وافق أهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة والروافض. نعم. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل عن في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. عندك فإن مات ينص عندي فإن أبى على يديه، ما عنده يعني قليل، فإن مات نعم لعله مات تكون أوضح، فإن مات نعم، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. نعم، هذا عقيدة أهل السنة في قتال اللصوص والخوارج. إذا جاء لص شخص في بيته وفي غيره يريد أن يأخذ ماله، أو كذلك بعض الخوارج اللي يخالفون الرأي، خوارج يكفر المعاصي، ماذا يفعل؟ صال عليه لص أو خارجي في بيته أو في مكان، هل يستسلم أو يدافع عن نفسه؟ يدافع عن نفسه، لك أن تدافع عن نفسك. فإذا عرض اللصوص للشخص وأرادوا نفسه أو أرادوا ماله أو أهله فله أن يدافع عنه، فله يدافع عن نفسه ويدافع عن أهله. إذا صال عليه لص أو خارج يريد ماله يأخذ ماله، أو يريد نفسه أو يريد أهله، فهل يستسلم أو يدافع؟ يدافع عن نفسه، هو أن يدافع عن نفسه، ولكن يدفع هذا اللص والخارج بالأسهل فالأسهل، إذا اندفع بالضرب فلا يقتله، يضربه حتى يندفع، إذا اندفع أو يكسر يده أو يقطع يده ولا يقتله، إذا لم يندفع إلا بقطع اليد أو كسر فله، إذا اندفع بالضرب بالعصا فلا يضرب بالسيف ولا بالسلاح، وإذا لم يندفع فله أن يدفع بالأخف فالأخف ولا ينوي قتله، فهو يدافع بالأسهل فالأسهل، وإذا هرب فليس له أن يطلبه يلحقه يقاتله يطلق عليه النار، ما دام هرب اتركه، إذا هرب خرج من البيت أو من المكان أو فارق المكان وسنت بشره اتركه، لا تطلبه ولا تتبع أثره، إنما الذي يلحق ويتبع أثره الولاء ولي الأمر، إمام من الشرطة هو يلحقون حتى يؤدب ويقام عليه الحد أو التعذيب، هذا لولاة الأمور. أما أنت فليس لك أن تلحق ثم تأخذه وتؤدبه وتضربه أو تطلق عليه النار، أنت لست سلطة، إنما موقفك موقف المدافع عن نفسك، تدافع عن نفسك، فإذا سلمت من شره أتركه، لكن لا مانع أن تبلغ ولاة الأمور أو تبلغ الشرطة حتى يؤخذ، لا بأس، لكن أنت بنفسك لا تتبعه ولا تقاتله ولا تقتله ولا تقيم عليه الحد، إنما يقوم ولاة الأمور، وتنوي في نفسك أنك تدفع عن نفسك الشر، ولا تنوي أنك تقتله أو تريد قتله، لا، فإن لم يدفع إلا بالقتل، إما أن يقتلك أو تقتله فلك قتل في هذه الحالة للضرورة، لا تستسلم للقتل، فإن قتلته يقول الإمام أبعده الله، وإن قتلك أنت فأنت شهيد، ولهذا قال إذا قتلك وأنت تدافع عن نفسك قال الإمام رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله، أنت مأمور بقتاله لا بقتله واتباعه، فرق بين الأمرين بين القتل والقتال، أنت مأمور بقتاله ولم تأمر بقتله، القتال دفاع عن نفسه، قاتلك تقاتل تدفع عن نفسه، ولست مأمورا بقتله تطلق عليه النار تقتله بالحال، لا، أنت لست مأمورا بقتله ولكن مأمورا بقتاله دفاعا عن نفسه، ولست مأمورا باتباعه واللحم وطلبه إذا هرب أو فارقه، كما أنه يقول ليس لك أن تجهز عليه إذا مات صريعا أو جريحا، سقط بعض الناس إذا سقط قال الحمد لله سقط الآن يأتي يقتل كمل، لا، إذا سقط سريعا ليس لك أن تقتله، سلمت من شره الآن يسلم لولاة الأمور أو يسلم للشرطة، ليس لك أن تقتل إذا سقط جريحا أو صريعا، وإن أخذته أسيرا أيضا ليس لك أن تقتله، وليس لك أن تقيم عليه الحد، بعض الناس إذا كن أقوى منه أخذ السارق ثم أوثقه بالوثاق ربط يديه ورجليه وقال الحمد لله الآن ثم يقتل، أو يقول اقطع يده لأنه سارق، لا، أنت ليس لك أن تقطع يده ولا أن تقتله، وإنما تسلمه لولاة الأمور ولا تقيم عليه الحد، لأن قام الحد هذا من شأن ولاة الأمور، ولكن ترفع عره إلى ولاة الأمور، والدليل على هذا الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي لفظ من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلي؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال هو في النار. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو من الذي رواه المسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، وله الأخ من قتل دون أهله، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. إذا أنت مأمور بالدفاع، دفاع النفس، لكن لا تنوي قتله وإنما تدفع بالأسهل والأسهل، ولا تجز عليه إذا سقط سريعا أو جريحا، وإن أخذته أسيرا فلا تقتله ولا تقيم عليه الحد، ولكن تسلمه إلى ولاة الأمور، وإن هرب فلا تتبعه. نعم. أيضا من كلام الإمام أحمد رحمه الله ما رواه الخلال في كتاب السنة قال أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله عن الإمام أحمد هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما يعني خشية الإثم؟ قال لا، قلت قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله. قال إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه فإن أصيب فسح العفيف أو فسهل. قلت نعم يا أبا عبد الله أعلم أني أضربه بالسيف ولست آل قطع يده ورجله وأشغله عني بكل ما أمكن. قال نعم وقد كنت. قلت له في أن أخرج عليه؟ قال وهو يدعوك حتى تخرج عليهم هم أخبث من ذلك، ورأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه. أي فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب، له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه، أصاب نفسه أو بقيته. كذلك أيضا روي بسند صحيح الإمام أحمد قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك، فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم. فالمقصود أن قتال اللصوص وقتال الخوارج إنما يقاتلهم الإنسان قتال دفاع، قتال دفاع، ويدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن دفعوا بالضرب فلا يستعمل السلاح وهكذا، وإذا اضطر إلى السلاح فيشغله بنفسه يعني يضربه بشيء يمثل على بعض أعضائه حتى يشتغل بذلك، يشتغل بنفسه عن قتل نفسه، لا يقتل نفسه، يصيب يدها أو رجله حتى يشغلها. نعم. وقال رحمه الله تعالى ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. نعم. هذه المسألة وهي الشهادة على أحد من أهل القبلة، الشهادة على أحد من أهل القبلة بالجنة والنار، هذه المعروفة بالشهادة، بالشهادة المعين، الشهادة المعين من أهل القبلة، والمراد بأهل القبلة من يستقبل القبلة في الصلاة، من التزم بأحكام الإسلام واستقبل القبلة في الصلاة والدعاء والذبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقبل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وله ما علينا. هذا المسلم الذي التزم بأحكام الإسلام في الظاهر ولم يفعل أقل من عقود الإسلام يحكم أهل الإسلام في الظاهر، ولا يشهد عليه بجنة ولا نار بعينه، لكن يشهد على العمل، فيقال يشهد كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار على العموم، لا يشهد على معين من القبلة بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو رحمة الله، هذه عقيدة السنة والجماعة، لا يشهد على معين بجنة ولا نار، لكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، من رأيناه مستقيم على طاعة الله وعمل الطاعات نرجو له الجنة لكن ما نشهد له الجنة بعين، ومن رأيناه يعمل المعاصي والمخالفات نخاف عليه من النار ولكن لا نشهد له بالنار بعين، ولكن نشهد بالعموم، فنقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. أما المعين هل يشهد له؟ في ثلاث أقوال لأهل العلم في الشهادة المعين بالجنة. القول الأول أنه لا يشهد بالمعين إلا إلا لمن شهدت له النصوص إلا لمن شهدت له النصوص. فمن شهد له بالجنة فإنه يشهد له بالجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة نشهد لهم بالجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يشهد لهم بالجنة، ابن عمر عكاشة بن محصن عبد الله بن السلام وغيرهم والعشرة المبشرين بالجنة. هذا هو الصواب وهذا هو الراجح، انه لا يشهد المعين الا لمن شهد بالجنه الا لمن شهد له النصوص، كالعشره المبشرين بالجنه وكذلك اهل بدر بالعموم، لا يدخل نار احد واهل بيعه الشجره لا يدخل نار احد بايع تحت الشجره، اهل بيعه الرضوان كذلك شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا اهل بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم حاطب قال عمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. القول الثاني انه لا يشهد الا الانبياء فقط، لا يشهد الا الانبياء. القول الثالث انه يشهد لمن شهد له النصوص ولمن شهد له عدلان، اثنان عدلان، لمن شهد له عدلان، شخصان عدلان اذا شهد له بالجنه يشهد له بالجنه. ومن ذلك ان ابا ثور كان يشهد للامام احمد بالجنه. دليل هذا القول ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمروا بجنازه فاثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازه اخرى فاثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقيل يا رسول الله، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء والله في الأرض. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا وما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، بالثناء الحسن والثناء السيء. قالوا هذا دليل على أنه يشهد الجنة لمن شهد له أهل الخير وأهل العدل دون الفساق. الفساق ما أعلم، الفساق وأهل التفريط ما أعلم، لكن من شهد أهل الخير أهل الصلاح والتقى شهدوا له بالخير، هذا دليل على أنهم أهل الجنة. والصواب القول الأول أنه لا يشهد بالنصوص بالجنة إلا لمن شهد له النصوص، للأنبياء ولمن شهد له النصوص، النبي الأنبياء في الجنة وكذلك من شهد له النصوص للعشرة المبشرين بالجنة، لا يشهد إلا لمن شهد له النصوص. هذا هو الصواب في المسألة، لأنه لو كان يشهد النصوص لكل شخص لمن شهد معناه لم يكن هناك ميتة للمبشرين بالجنة، كل واحد يشهد له اثنان بالجنة وصار مثل المبشرين بالجنة. وأما الحديث يجيب عنه بعض العلماء بأن هذا قال بعضهم أنه خاص بالصحابة لهؤلاء الذين ذكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدلهم، يعني في هذه في مسائل خاصة. فالصواب أنه لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النصوص، لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النصوص، والنار كذلك من شهد له النصوص كأبي لهب وأبي جهل بالنار نشهد له بالنار. وأما عداهم فإذا علمنا أنه إذا مات على الكفر ولم يكن له شبهة قبت عليه الحجة علمنا أنه مات على الكفر هذا نشهد له بالكفر ونشهد عليه بالنار إذا علمت خاتمته وليس له شبهة، مثل شخص حضرت الوفاة وهو يفعل الشرك ونهيت على الشرك فقال لا يريد الشرك ومات على ذلك وتعلم هذا وبلغ في الحجة هذا يشهد له بالكفر ويشهد له بالنار، من شهد له بالكفر ويشهد له بالنار، النار مثل الكافرين نعوذ بالله. أما ما لست على الحال ما أدري هل هو له شبهة ما له شبهة قامت على الحجة يمكن جاهل يمكن عنده شبهة، نقول يشهد بالعموم يكفي بالعموم، كل كافر في النار وكل مؤمن في الجنة. ومن ذلك أنه لما مات طفل قالت عائشة رسول طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك يا عائشة إن الله خلق الجنة في أقوام خلقهم في أصلاب آبائهم وخلق في النار خلقهم وهم في أصلاب آبائهم، أنكر عليها لأن شهدته بعينه معين، وإن كان يعني نصوص دلت على أن الأطفال في الجنة. نعم، هي العقيدة في السنة والجماعة لا يشهد على أحد من أهل القبلة. القبلة عرف أنه القبلة الذي يستقبل القبلة في الصلاة والذبح والذكر. من صلى صلاة في الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له بلنا وعليه ما علينا. أهل القبلة هي أنا مسلم. من التزم بأحكام الإسلام لا يشهد عليه بجنة ولا نار إلا بحيث لهم النصوص. أما من فعل ناقض من نواقض الإسلام يحكم عليه بالله. يفعل ناقض ناقض الإسلام يقال هذا كفر. أما الشخص لا يكفر المعين إذا قامت عليه الحجة، إذا وجدت الشروط انثبت الموانع. نعم. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. نعم، هذا عقيدة السنة والجماعة، هذا من أصول السنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. من لقي الله بذنب يجب له النار وهي الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، واصح ما قيل في تعريف الكبيرة من الأقوال الكبيرة أن الكبيرة كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، مثل الذنب الذي وجب فيه حد في الدنيا مثل الزنا فيها الرجم أو الجلد، مثل السرقة في قطع اليد، مثل شرب الخمر فيه الجلد، أو وعيده في الآخرة بالنار مثل ماكل مال اليتيم توعد عليه بالنار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومثل القتل توعد عليه بالنار واللعنة والغضب. وزاد بعضهم من قال في النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، من غش فليس منا، من حمل عليه السلاح فليس منا كبيرة. كذلك من نفي عنه الإيمان، لا يؤمن ولا يؤمن جاره البوائقة، لا يدري ذلك يزيه وهو مؤمن، هذا كبيرة. هذا الكبيرة إذا لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه. يتاب بشروطها، أتى بالتوبة بشروطها، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال سبحانه: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يتوبون من قريب قبل الموت إذا وجدت الشروط، والشروط من الشروط أولا تكون التوبة لله خالصة لله، لأن التوبة عبادة لا لقصد آخر. ثانيا أن يقلع عن المعصية ويتخلى عنها جانبا. ثالثا أن يندم على ما مضى ويتأسف. رابعا أن يعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى. إن كان ينوي أن يعود إليها بعد رمضان مثلا فهو توبة مؤقتة فلا تصح، لابد أن ينوي عدم العودة إليها. خامسا أن تكون التوبة قبل الموت. ثالثا أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان. يقول إنما التوبة على الله الذي يعملون السوء، يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغار غيره. وفي الحديث إن لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. سابعا أن تكون التوبة قبل نزول العذاب، فإذا نزل العذاب فلا توبة. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وفرعون تاب لما أدركه الغرق لكن عند نزول العذاب ما تنفع. قال الله تعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. فرعون اللي يقول ناس ربكم العالم يقول آمنت في وقت لا تنفع، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون يقول أنا من المسلمين، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. والله قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. انتهى الأمر، إذا نزل العذاب ما في حيلة إلا أمة واحدة، إلا قرية واحدة استثناها الله لما جاء العذاب آمنت وقبل الله ثبتها، من هي؟ قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب السر في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يونس عليه الصلاة والسلام دعا قومه ودعاهم إلى الإسلام فردوا دعوته فغضب عليهم، وذنون إذ ذهب مغاضبا راح قال انتظروا العذاب، ترك ركب البحر وحصل ما حصل، ألقي في الحوت. فلما ألقي في الحوت وجلس مدة أرسله الله مرة أخرى إلى قومه قال ارجع، فلما رجعهم وجدهم ندموا. فلما دعاهم آمنوا، قال الله: أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يونس نبي كريم، ولهذا يقول من في الحديث الصحيح: من قال أنا خير بيونس بمتى فقد كذب. ونبي كريم ولا يقول هذا إنسان، من قال هو كاذب ولا يمكن أن يقول هذا نبي من ربي. إذا وجدت الشروط، شروط التوبة صح، وإلا فإذا صحت التوبة محى الله التوبة بهذا الذنب. ثم إذا بدأ بالذنب مرة أخرى يحتاج الذنب الجديد إلى توبة، والتوبة محت الذنب السابق، وهكذا. قال: ومن لقيه، من لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي الله بالذنب ولكن أقيم عليه الحد، زنى وهو محصن ثم جلد 100 جلدة وغضب عمل، أو زنى وهو محصن ثم رجل، أو سرق ثم قطعت يده، تكون الحد كفارة الله، يطهره الله بالحد. والله أكرم من أن يجمع عليه بين عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. إذا أقيم عليه الحد صار كفارة الله طهارة، وإذا تاب فهي طهارة أيضا، التوبة طهارة والحد طهارة. الحالة الثالثة: لقي الله بالذنب ولم يتوب ولم يقض عليه الحج. هذه ثلاث حالات الآن ذكرها المؤلف. الحالة الثالثة قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا لقي الله مصرا على الذنب لم يتوب ولم يقض عليه الحج فلا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بتوبته وإيمانه وإسلامه وأدخل الجنة من أول أهله، وإن شاء عذبه بقدر جريمته ثم يخرج منها. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيكون الذي مات على الذنب مصر عليه له ثلاث حالات: من لقي الله بذنب تجب له بالنار، هذا له أحوال. الحالة الأولى أن يتوب، هذا يتوب الله عليه. الحالة الثانية أن لا يتوب لكن يقام عليه الحد، هذا أيضا يمحو الله الذنب. الحالة الثالثة أن لا يتوب ولا يقام عليه الحد، هذا تحت مشيئة الله، قد يغفر الله له وقد يعذبه. قال: ومن لقيه هو كافر عذبه ولم يغفر له. الكافر لا حيلة له، إذا لقي الله بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر فهذا مخلد في النار لا حول ولا حيلة في نجاة من عذاب الله. ولو أراد أن يفتي نفسه بملء الأرض ذهبا لا يفيده، ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله. وإذا قال: ومن لقيه هو كافر عذبه ولم يغفر له، قال الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ولن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو استدام أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نعم. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا ترفع وقامت عليه بينة، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. الدليل على أن من لقي الله بالذنب وقيم على الحد أنه يمحى عنه بالذنب، ومن لقيه ولم يقم على الحد هو تحت مشيئة الله، ورد فيها الأدلة. من هذه الأدلة ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من الصحابة: بايعوني بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في المعروف. فمن قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك. نعم. وقول المؤلف والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة أو ظهر الحمل من المرأة. فالرجم يكون إيش؟ يرجم الزاني. الرجم حق الزاني متى؟ إذا كان محصنا. إذا كان محصنا يحصل لأي شيء بالاعتراف. إذا اعترف كما اعترف ماعز والغامدية جاي النبي وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد زنيت فأعرض عنه حتى كرر ثلاثا ثم أمر به فرجم. كذلك الغابدية اعترفت فرجم. وكذلك اليهودي واليهودية لما اعترف رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتراف بالإقرار. الثاني البينة. والبينة لابد تكون أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا الميل في مكحلة. رأوا أربعة يشهدون للزنا وقيم عليه الحد. وهذا لم يثبت أبدا. كاد أن يثبت مرة واحدة لم يثبت بالشهود. والإسلام ما عرض يعني جعل سياج منيع. من يستطيع يرى أربعة شهود يرونه يرون الميل في المكحلة؟ هذا في صعوبة. ولذلك ما ثبت أبدا في الإسلام الرجم إلا بإيش؟ الاعتراف والإقرار. الغامدية اعترفت وماعز اعترف واليهودي الذي اعترفه. كاد أن يثبت في عهد ثلاث إخوة شهدوا وتلكع الرابع فلم يشهد قصة المغيرة بن شعبة فجلدوا. إذا شهد ثلاثة على شهد ولم يأتي رابع يجلدون كل واحد يجلد ثمانين جلدة لأنهم قذفوا. قال المؤلف رحمه الله والرجم حق على من زنى إذا أحصن. أما إذا لم يحصن كان بكرا. المحصن يعني المتزوج. إذا تزوج في عمره ولو مرة واحدة ولو لم يكن معه زوجة ثم زنى فإنه يرجم. أما إذا لم يتزوج هذا يكون بكر يجلد من الجلدة ويغرب عام. هذا البكر. متى يقام الحد على المحصن؟ إذا اعترف أو قامت عليه بينة شهود أو ظهر الحمل من المرأة تبين حملها وكانت موافقة. أما إذا اعترف بأنها مكرهة فليس عليه حد إذا ثبت أنها مكرهة. لا بد من هذا. قال المؤلف فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. ودليل ذلك كما ما رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة من حديث عبد الله بن عباس في خطبة عمر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافته إن الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها. كان الآية نسخت لفظها والشيخ والشيخة إذا زنيا ترجمهما بتة نكالا من الله والله عز وجل. نسخ لفظها وبقي حكمها. قال عمر فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيظل بترك فريضة إن أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق. انظر كلام عمر. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعترار. الحبل الحمل من المرأة. كم واحد يثبت؟ وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن. والمحصن هو الذي قد تزوج في عمره ولا مرة. إذا من الرجال والنساء إذا قامت البينة هذا واحد أو كان الحبل أو الاعتراف. واللفظ لمسلم. نعم. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدئا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم، هذا عاد إلى كلام في الصحابة، من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من تلقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث منه أو ذكر مساوية كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما. فالتنقص للصحابة ولو لواحد منهم، التنقص للصحابة أو بغضه أو ذكر مساوئه، هذا طريقة البدع، وهم من علامات النفاق، من علامات النفاق. ولا يبرأ من النفاق ومن أهل البدع حتى يترحم عليهم جميعا، يترحم على الصحابة جميعا ويكون قلبه سليما لهم. ولهذا قال الطحاوي في عقيدته عن الصحابة: وحبهم دين وإيمان، وحبهم دين وإيمان وإسلام، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بغضهم كفر ونفاق وطغيان، وحبهم دين وإيمان.